يأكل من هذا الطعام من هذا التمر، سيأكل حتى يشبع. إذا الذي يشبعه في حال الملك ملكه له أن يأكل حتى يشبع ما دام داخل البستان، ولا يأكل بشيء منه ولو قليلا. نعم. يقول ثم يقول الشيخ عن بعض الفقهاء: ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه. هذا طبعا هذا التقييم مأخوذ يعني بفقه الحنابلة، والشيخ الميت يعني على المذهب هذا اشترط عدم وجود الجداء. والنقل من أحد كتب الفقه الحنبلي يقول: ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه، يعني لا جدار عليه ولا ناظر له، يعني ما وجد أحد يعني يحمي، فله الأكل ولو بلا حاجة، فله الأكل ولو بلا حاجة مجانا، يعني من غير أن يغرم شيء، ولا صعود مجانا، ولا صعود شجره أو غمه بشيء، ليس له أن يصعد هذا يقتطف مثل ذاك الذي اقتطف جميله فغرم، ولا يرميه شجر مثل هذا الذي سيأتينا بعد قليل أنه كان يرمي، فقيل له لا لا ترميه وإنما خذ مما تحت شجرة. نعم. ثم يقول الشيخ نعم في النقل هذا: ولا يحمل ولا يأكل من مجني مجموع إلا لضرورة. إذا كان شيء مجني وخلاص مجموع فليس له أن يأخذ منه، ما خلص انتهى لأنه أخذه صاحبه وتعب عليه تعبا إضافيا، يعني ما لم يبقى على رؤوس النخل إنما جمعه فأصبح محرزا في مكان في الجرين أو الذي جميع مكان التمر. يقول ليس له أن يأخذ من المجني لأنه كالذي يأخذ من إيش من المشربة، لا والآن في البستان يأخذ يعني في دائرة ما في البستان يعني المتساقط تحت الشجرة. يقول: وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية، يعني كذلك الزرع القائم إذا كان فيه زرع، والزرع يطلق طبعا النخل ثمرته الرطب قطن، والزرع ثمرته الحبوب يعني من قمح أو غيره. إذا وجد زرعا قائما وفيه يعني سنابله وأراد أن يأخذ منه شيء يعني من الخضر حقه وكذا يأخذ منه ما تسابق منه كذا، كذا زرع قائم وشرب لبن ماشية كله له أن يأخذ منه بقدر حاجته بقدر حاجته، ولا يخرج من يعني من موضعه بشيء، ولا يأخذ شيئا قد أخرج من مكانه وجمع ووضع في مكان آخر. وألحق جماعة بذلك باقلا وحمصا أخضر من المنتفع به، يعني مما هو موجود عادة في المزارع التي يمكن أن تؤكل يعني خضراء أو قلية. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأحاديث الباب مخصصة للحديث المذكور في الباب الأول الذي فيه إيش ليس لأحد أن يأكل، الحديث الذي هناك لا يحلبن أحد ماشي بأحد إلا بإذنه وكذا، مخصصة له من هذا أنه في هذه الحالة في داخل يعني إذا وجدها من غير أحد فله أن يأخذ بقدر حاجته الآنية. نعم. ومخصصة لحديث ليس بالمال حق سوى الزكاة، الحديث ليس بالمال حق سوى الزكاة معنى أنه لا يجب شيء أو لا يأخذ من مال أحد شيء سوى إيش الزكاة المفروضة التي المحدث لم يقدرها. يقول هذا مخصص له معنى أنه لا ليس هناك أي شيء أي حق يخرج من مال الغير إلا الزكاة. وهنا قال له: يجوز لعابد السبيل أو لمن دخل البستان أو لمولد ماشي أن يأكل بقدر حاجته، إذا فهو مخصص، إذا فهذا من حق. سيأتي الاستثناء هناك أيضا حق الضيف. قال: وهو من حديث فاطمة، هذا الحديث بنت قيس، مع أنه قد ثبت في الترمذي من حديث بلفظها في المال حق سوى الزكاة بدون لفظ ليس. ومن جملة المخصصات لحديث ليس بالمال حق سوى الزكاة ما ورد في الضيافة وسيأتينا وفي سد رمق المسلم، ومنها أيضا المخصصات قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، على تفسير من فسره أن هذا الحق غير الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده يعني يوم الحصاد والجامع وكذا إلى آخره، يعطي صدقة للفقراء والمساكين ولمن يحضر غير الزكاة المفروضة، غير الزكاة المفروضة. ثم انتقل إلى باب آخر له صلة بهذا الأمر في هذا الموضوع، وهو يعني بالنسبة لأخذ مال الغير أو لما يجوز من أخذ مال الغير. قال: باب ما جاء في الضيافة، باب ما جاء في الضياف. عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثني فتنزل بقوم، فننزل بقوم لا يقرون، لا يقرون يعني لا يضيفون، فما ترى؟ فنزلنا بقوم لا يعني لا يعطون القراء الضيافة، فما ترى؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. سيأتي تفسير. وعن أبي شريح الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. جائزة الضيف المأمور بها يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة. ما كان وراء ذلك فهو صدقة. وهذا من عادة العرب أصلا، يعني كانت عادة لهم عادة حتى قبل الإسلام. عادة العرب كان الإنسان إذا نزل بقوم ما يسألون أين متجه وماذا تريد وكذا إلى آخره حتى يمضي 3 أيام، يعني ضيفا يعطيه ما بقدر ما كذا. ثم بعد 3 أيام يبدأ فيه سؤاله وأحواله. والإسلام أقر بهذا لأنه من الأخلاق الكريمة وال يعني الشهامة والمروءة وطيبة النفس. قال: والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له يعني للضيف ولا يحل له أن يتوي عنده حتى يحرجه. هذا الحديث الذي قوله متفق عليه ما قوام الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم. الحديث الأول فيه إنك يعني يسأل يقول تبعثنا ولا نجد أحد، يعني قد لا يقرون يعني لا يغيرون، ماذا نصنع؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فقد عرفنا ما الذي ينبغي للضيف، ينبغي له الضيف أن يعطيه ما يستطيعه وما هو المألوف عند هذا المضيف من مأكل ومشرب وستر ودفء في حال يعني البرد، وظل في حال الحر، يعني له أن يكرمه كما يعيشه 3 أيام يوم وليلة أو 3 أيام. قال: فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فاقبلوا منه ما ينبغي، يعني ولا تتشرفوا، قل: لا هذا احنا نريد كذا ونريد كذا. الذي ينبغي للضيف، وما الذي ينبغي للضيف؟ أكل بمعروف، إشراف، شرب بمعروف، يعني مأوى بمعروف عند الحاجة، يعني يويه كذا عند الحاجة دي عند القدرة، يعني ولا يعني يتخير ويتبني على وكذا ويقول: لا أنا ما أكل إلا كذا، لا لا هذا تحكم. وإن أمروا لكم بما ينبغي للضيف فهو المعتاد من حال المضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. سيأتي كيف يأخذ، سيأتينا كيف يأخذ، سيأتي. وحديث أبي شريح فيه يعني حث شديد أو حث أكيد، وبعضهم أخذ منه سيأتينا الكلام على أن يعني الضيافة واجبة، بعضهم قال إنه واجب على الإنسان أن يضيف من قدم عليه ضيفا. من أدلتهم على ذلك هذا الحديث: من كان يؤمن، علقه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. من كان يؤمن يعني من لم يكرم ضيفه أو كذا، كأنه يخالف هذا الوصف. فقالوا إن فيه دلالة على وجود الضيافة، والجمهور يقولون: لا، ليس فيه دلالة على وجود، وإنما يعني فيه حث بالتأكيد على استحباب ذلك، أو لو كان فيه دلالة على الوجود فقد نسخ فيما بعد يعني أدلة تنسخه، سيذكرونها أو سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. نعم. ثم ذكر أن حق الضيف أو جائزة الضيف جائزة يوم وليلة والضيافة 3 أيام، وما زاد فهو صدق. ثم مع هذا لا يكون هذا كثير، بعض الناس يعني يتخذ من ذلك، وخاصة يعني في البادية أو أهل البادية أو الذين لم يعني يفهموا الحكم الشرعية وحكم الأحكام حق الضيف، وإنما يأخذوها على يعني ظواهرها وعلاتها، على ظواهرها، يعني يتخذ يقول لك: أنا ضيف وأنا بد لي أن أبقى وأجلس وكذا ويستكثر من هذا. لا، الرسول جعل حد وقال: لا يحل له أن يثوي، يعني خلاص استوطن ينفث كذا إلى آخره لكي لا يحرجه. لا يحل له أن يذوي عنده حتى يحرجه. ايش يحرجه؟ يحرجه يعني يوقعه في الحرج، والحرج هو الاثم. وكيف يوقع في الحرج؟ يوقعه في الحرج اما انه يكلفه ما لا يطيق يعني، واما ان يوقعه في الاثم فعلا. الحرج شرعا، الحرج شرعا اثم. الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج الى اخره. الحرج يعني الاثم شرعا، لا بد من الشرعيه. كيف يعتم المضيف هذا اذا ثوى عنده الضيف بمعنى زاد في الاقامه؟ يقول ربما يستثقله فيقول في نفسه او للناس او فلان هذا او كذا ثقيل فيه كذا الى اخره، فيتكلم فيه بشيء من نوع من الغيبه او نوع مما يؤذيه، فهذا من الحرج. وليس للمسلم ان يؤذي المسلم باي حال ولو كان قد حصل منه اذى عليه. نعم. يقول وفي لفظ يعمل المقدام ابن كريمه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لليله الضيف او ليله الضيف واجبه على كل مسلم، وهذا احد الادله القائلين بغيره انه واجب. فان اصبح بفنائه محروما كان دينا عليه، يعني اصبح حق ضيافه، هذا حق عليه يعني اعطاه واضافه فبها، والا تثبت دينا عليه. كان دينا عليه له، دينا له عليه، ان شاء اكتظى وان شاء ترك. يعني اصبح كانها ايضا اذا حق محدد. هذا الحديث فيه دلاله واضحه على انه حق واجب للضيف على مضيفه، وله ان يطالبه حتى ولو بات. يقول فان بات، فان اصبح بفنائه محروما، نزل به ولم يستخدمه ولم يدخله الدار او الخباء او كذا الى اخره، ولم يقدم له الضيافه، فبات محروما بره. ثم اصبح بالنهار له، مضت الليله وانتهى من غير عشاء، من غير طعام، من غير شراب، من غير ايواء، له ان يطالبه ان ياخذ منه ذلك، لان هذا حق. هذه تلك الليله طعامه وشرابه وكذا الى اخره ما اعطى، اذا له ان يطلب منه. هذا الحديث لكن قالوا منسوخ. نعم. كان دينا له عليه، ان شاء اقتضاه وان شاء ترك. وفي لفظ من نزل بقوم فعليهم، كلمه عليهم يعني الزام، يعني يجب، فعليهم ان يقروه، فان لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه، رواهما احمد وابو داود. قوله فله ان يعقبهم بمثل قراه، هذا مفسر لقوله ان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. ومعنى يعقبهم يعني ياخذوا من مالهم، من زرعهم، من كذا الى اخره، او مما شئتهم بقدر ما يحتاج. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما ضيف نزل بقوم فاصبح الضيف محروما فله ان ياخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. فله ان ياخذ من المال الذي بين يديه، يعني يلقاه من مال مغيبه، من ماشيه، من زرع، من هذا الى اخره، بقدر ما يحتاجه الضيف. هذه الاحاديث كما نرى فيها دلاله على اولا حث على اكرام الضيف، مكان من بلاه ولم الاخر ولا يقدر يقول عزته، وفيها بيان ان للضيف حق واجب على المضيف، وفيها مقدار مده الضيافه وهي يوم وليله الى ثلاثه ايام، وفيها ايضا حكم بانه يجوز للضيف اذا لم يعطيه مضيفه حقه فله ان ياخذ من مال المضيف او ذلك الشخص ما بقدر ما كان ينبغي ان يعطيه. وطبعا فيه تنبيه توجيه للناس عموما، يعني لانه الناس ما بين مضيف ومضاف يعني وضيف. اما لانك باحوالك كلها لابد ان تكون يوما ضيفا، ولا بد ان تكون قد يكون يوما يعني مضيفا. ففيه بيان حكم ما يجب على المضيف، وحكم ايضا ادب المستضيف او الضيف انه لا يحرج، انما وعاده الضيف انما يكون ايش؟ غريبا. الضيف انما هو عابر سبيل يعني ما اعرف كذا. فحكم الاعم في هذا هو ان هل الضيافه حق واجب بمعنى ان من تركه ياثم لان ما تركه واجبا يعاقب على تقني عند الله سبحانه وتعالى؟ هل هو حق واجب او انها مندوب اليها ندبا يعني اكيدا؟ هذا واحد. الشيء الثاني، هل هي حق للضيف بحيث انه لو لم يعطه يجوز له ان ياخذه منه فيما بعد وتثبت دينا في ذمته؟ الاحاديث ظاهرها كذلك. اختلف على العلم في هذا. جمهور على العلم يقولون هذه الأحاديث، أولا الأحاديث التي ظاهرها الحث على إكرام الضيف وعلى يعني كذا، هذه يعني دلالتها على مشروعية إكرام الضيف وإعطاءه حقه، وهذا حق ليس كل حق واجب، وحق من باب اللذ والاستحباب. إذن فمستحب استحبابا أكيدا على المسلم أن يضيف أخا المسلم إذا دخل إليه، وأن يعطيه حق الضيافة، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التكاتف والتكافل الاجتماعي. وبعض أهل العلم يقولون هذه الأحاديث ظاهرها الوجوب، وأنها واجب، وأن الضيافة واجبة، وأنه دين مستحق على المضيف، لو لم يعطيه فمن حق الضيف أن يأخذه، إلى درجة أنه يجوز له أن يأخذ ولو بغير علم الضيف ما تطاله يده من مال، ولو لم يعطن يعني بعلم صاحب المال أو بصاحب المضيف، ما يعني للضيف أن يأخذ ما يعني تناله يده من مال ذلك الذي لم يضيفه بقدر حاجته، بقدر حاجته. بعض أهل العلم يقول ذلك بناء على ظاهر الأحاديث هذه، ولكن الجمهور يقولون إن ذلك على سبيل النفي والاستحباب، وما ورد من ظاهر الأحاديث بذكر الوجوب فإنما قد نسخ، قد نسخ بأن يعني بنصوص أخرى. وهذا مع أن الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يرجح عدم النسخ ويقول أنه باق على الحكم. يقول هنا طبعا طيب مطلب على الواحد وعلى الجماعة يعني كذا، والضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين وليست واجبة عند عامة العلماء، وينقل هذا، يقول الضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين وليست واجبة عند عامة العلماء خلافا لليث بن سعد، فإنه أوجبها ليلة واحدة، وحجة الجمهور له جائزة لما فرصون يعني أن يعطيه جائزة، قالوا يعني فيكرم ضيفه جائزته، والجائزة إنما تطلب على شيء يعني على العطية والصلة التي أصلها على المد، وقل ما يستعمل هذا اللفظ للولد. يقوله قال العلماء معنى الحديث الاهتمام بالضيف في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن أو إتحافه بما يمكن من بر وإنفاق، والحق هذا يعني ترجيح الشيخ الشوكاني، والحق وجوب الضيافة، لأن الشيخ رجح مذهب الليث بن سعد بناء على ظواهر الدلة عنده، والحق وجوب الضيافة لأمور، الأول إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وقال له فإن لم وكذا فخذوا منه بقدر حقكم أو ضيافتكم، وهذا لا يكون في غير واجب. يقول والثاني التأكيد البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخر، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة، ويفيد أنه أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ومعلوم أن فروع الإيمان بأمور مأمور بها ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخص من الضيافة، فهو دال على لزوم لزومها بالأولى. يقول والثالث من الأدلة على الوجوب قوله فما كان وراء ذلك فهو صدقة، يعني إذا لما قال بالضيافة وكذا إلى آخره يوم وليلة ثم ثلاثة أيام قال فما وراء ذلك فهو صدقة، طيب إذا كان ما زاد على ثلاثة أيام صدقة، وما قبل ثلاثة أيام يعني ليس بصدقة وإنما هو حق، إذا الصدقة مندوبة مستحب إليها، مستحبة مندوب إليها، وما هو أعلى منها فيكون واجبا. يقول فما كان وراءه فهو صدقة، فإنه صريح من أن ما قبل ذلك يعني اليوم والليلة وثلاثة أيام غير صدقة بل واجب شرعا. ثم يقول يقال الإمام الخطابي يريد أنه أن يتكلف له في اليوم الأول والتسع يعني يفسر كلمة في الأيام الثلاثة. يقول والرابع قوله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب، من الأدلة هذا النص صريح، ليلة الضيف حق واجب، فهذا تصريح بالوجوب لم يأتي ما يدل على تأويله. ثم والخامس من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام الذي ذكرنا وسمعنا فإن نصره حق على كل مسلم، يعني كأنه سلب حقا وعلى المسلم أن ينصره لأنه صيب منه ذلك الحق، ولا يطلب من المسلم نصرة المسلم إلا فيما يفوته من حق أو ما يقع عليه من ظلم، فإن ظاهر هذا وجوب النصرة وذلك فرع وجوب الضيافة. بعد ذلك يقول إذا تكرر هذا تكرر ضح ما ذهب إليه الجمهور. الشيخ الشوكاني بناء على الأدلة التي سمعناها وبناء على كذا يرجح أنه واجب، لكن الجمهور على العلم يقولون ليس واجب بل مندوب إليه مستحب ومن مكارم الأخلاق، وتركه ترك الضيافة من أراذل الأخلاق ومما ينال صاحبه يعني ربما في الدنيا يعني من ال يعني النظرة إليه يعني باحتقار ويعني عدم الاحترام ويعني أمور معروفة على أنه أقل ما يقال عنه بخيل، والبخيل معروف عند الناس وفي الشرع. فيقول وكانت أحاديث الضيافة مخصصة لحديث حرمة الأعمال إلا بطيبة الأنفس، والحديث ليس من المال حق في المال حق سوى الزكاة. يقول الشيخ الجمهور يقولون بعدم الوجوب، وهو يرى الوجوب، والظاهر أنه يعني ما قيل من الوجوب يفد إما نسخ وإما المراد به النسخ الأكيد. إنما يبقى أن نقف وقفة في مسألة الضيافة، هل هي على يعني هذا الحال وهذا الشأن الذي نحن سمعناه، وهذا الخلاف الذي بين الجمهور وبين بعض أهل العلم من حيث وجوبها وعدم وجوبها، هل تختلف هذا الحق من مكان لآخر من بيئة لأخرى، يعني تختلف اختلاف الأحوال أو كذا؟ كما نعلم أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي السائل الذي سأل يعني يقول نذهب إلى قوم فلا يقرون يعني لا يضيفون إلى آخره، كانت الحال الحياة والحال تحوج إلى أن يكون هناك نوع من التعاون بين الناس، وأن يكون هناك يعني للضيافة مكانته وأثره، لأنه غالبا إذا خرج من بلده أو من حلته أو من ماذا نقول من نجعه في النجوع الذين في البوادي أو كذا، إذا خرج ليس أمامه إلا الصحراء أو بيت خيام أو مضارب كذا إلى آخره، ولا بد ممن يأوي. من هنا كانت مهمة أو ضرورة أو يعني دافعة لحاجة شديدة في تلك البيئة. طيب إذا كان في الأمصار المدن سواء كان في ذلك الزمان، يعني كمن يدخل مكة أو يدخل المدينة أو يدخل الكوفة أو يدخل بغداد أو كذا إلى دمشق، المدن الحواضر في ذلك الزمان أو في زماننا هذا الذي أصبحت فيه الأمور يعني متيسرة للناس إلى آخره، فهل يبقى الحكم على ذلك الحال وعلى هذا الاختلاف، أو يعني أنه واجب أو ليس واجب، أو أنه يتغير باختلاف الأحوال؟ الأظهر أن هذا الموضوع ليس مما يختلف باختلاف العادة، ليس مما يختلف باختلاف العادة كله. ليش؟ لأن الضيف المقصود به الإنسان الغريب من بلده، وعادة غالبا ما يكون مو غالبا بل هذا دائما يعني إنما يكون مسافر منتقل من داره كذا إلى ديار أخرى، فقد يكون في الصحراء وقد يكون في الطريق وقد يمر على مضارب نادية أو على قرى قرية من القرى، وقد يدخل مصر من الأمصار إذا نزل بشخص في أي موضع كان، سواء كان في البادية وهذا أشد وأحوج، أو كان في الحاضرة وهذا قد لا يحتاج كثيرا، لكن إذا نزل بشخص ضيفا فمن واجب هذا الشخص الذي نزل به أن يقوم بالضيافة ما مكان من واجبه، لا نقول الواجب اللازم الذي هو يعني يعاقب على تركه، لكن من يعني من حق أخيه المسلم عليه أن يؤدي ضيافته لكن أيضا نرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام ولا يثوي عنده لحجة. إذا كان يستطيع يجد مكانا آخر ونزلا بسهولة كما هو الآن في المدن وغيرها فنادق ومحلات يعني استقبال الضيوف، وعنده من المال ما يستطيع أن يؤيد بها، فمن يعني أيضا من قلة المروءة حقيقة أن يتعمد إلى أناس يخرجهم وهو باستطاعته أن ينزل في مكان يعني يصرف منه على نفسه ويأخذ كذا ويسون نفسه عن الناس، لا بد من الموازنة، ولا يأخذ أن أحد هذا ويقول والله حق الضيف واجب ويدخل بلدة مثل مكة أو مثل الرياض أو مثل القاهرة أو كذا إلى آخره، يترك الفنادق ويترك النزلات ويترك المحلات كذا، ويقول لا أنا أجيب ضيف، لا هذا الذي هو يعني يحرج الموضوع، فيتكلم ويقول هذا والله تجد يا أخي ما الجسم المحلات كثيرة عنده إلى آخره. لا، كما يجب على من نزل به الضيف أن يقوم بضيافته أو يعني يطلب منه ذلك أيضا، وهذا من المروءة ومن قلة المروءة لا يضيف، يعني إذا نزل ودخل عليه البيت من قلة المروءة يعني أن لا يستقبله يضيفه، من ليس من المروءة وليس من محاسن الأخلاق وليس من محاسن الشرع أن يأتيه ضيف فلا يكرم، هذا صحيح، لكن أيضا ليس من المروءة ولا من محاسن الأخلاق أن يحرج غيره مع أنه ليس بحاجة إلى مثل ذلك. إذا لابد الإنسان أن ينظر إلى المعنى الشرعي المقصود من هذا، وهو رفع الحرج ورفع الضرر ودفع الحاجة عن الضيف، هذا مطلوب. لكن أيضا رفع الحرج عن المضيف وعدم الإثقال عليه وعدم إحراجه، هذا أيضا مطلوب منه. توازن بين هذا وبين هذا. إن كنت في صحراء أو في بلدة ليس بك لك بها من تعرف، أو ليس عندك من المال ما تستطيع أن مثلا تدخل به الأماكن التي تستكشف فيها كذا، أو عندك مثلا في أماكن فلان لكنك لا تعلمها لا تعرفها، وعندك مثلا عائلة أو كذا وإلى آخره، تحتاج إلى من يعني يعرفك كذا، فاحتجت إلى قريبك أو صديقك تكون ضيفا عليه أو إلى آخره، أو إلى واحد من المسلمين تكون ضيفا عليه، احتجت يعني وجد ما كذا فنزلت به، إذن أنت هنا معذور، لا نقول معذور، أنت هنا ما سالك المسلك الصحيح، يعني لم تتجاوز حد لذلك، وعليه أن يستقبلك وأن يضيف. إنما لا تكثر أو لا تعمل ما لا تحتاج إليه. نعم. ولهذا في يعني الشيخ أشار إلى هذه، قال وفي لما امتد من جوانب الدار جمع إلى آخره، يقول قال الإمام أحمد قوله فله أن يعقبه، قال الإمام أحمد في تفسير ذلك أي للضيف أن يأخذ من أرضه في قوله فإن لم يضيفه فله أن يعقبهم، يعقبهم يعني يأخذ من، يقول الإمام أحمد فسر هذا الحديث أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم، يعني من أرضهم ما فيه من الزرع، بقدر ما يكفيه بغير إذنهم. ما وجد ولا ما أعطوه كذا، وجد الزرع فيه شيء أكل، فيه نخل، فيه تمر، فيه كذا إلى آخره، له أن يأخذ منه، هذا تفسير الإمام أحمد هذا الحديث، له أن يأخذ بقدر ما يكفيه في حال وجوده، مو ما يكفيه بسفره، في حال وجوده بغير إذنهم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار. عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية، وهذه ننظر فيها مراعاة الحاجة، أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار، المدن الكبيرة وكذا إلى آخره، هو الفرق واضح، لأن القرى واحد يدخل قرية ما في لا مطاعم لا كذا كذا، قد يكون عنده المال يعني عنده النقود عنده إلى آخره، لكن ما في أحد يعني يخدمه ولا أحد كذا، ولا في طعام جاهز يشتري منه، فيحتاج إلى الضيافة. لكن المدن والأمصار فيه يعني ما يغني. قال وإليه ذهبت الشيخ بعض الفرق، وهو يقول تقدم في الحقيقة ما هو الحق، وهو أنه واجب مطلقا سواء في المدن أو في الأمن في القرى، ورأينا أو سمعتم التفصيل الذي قلنا. مسألة يعني أخيرة في هذا الباب وننتهي منها، أو باب آخر له علاقة بالأطعمة. قال باب الأذهان تصيبها النجاسة. الأذهان جمع دهن، والدهن يعني يدخل على كل سائل مائع لزج معروف مما يؤكل عادة، يعني قد يكون دهنا لا يؤكل يصف تحديد كذا، لكن مرض به السمن الزيت كذا تصيبها النجاسة، يعني تقع فيها النجاسة، فما الحكم إذا وقع نجاسة ماتت ميت حيوان من يعني فأرة أو كذا أو إلى آخره في هذا الدهن، فما الحكم؟ هل ينجس ولا صح استعماله ولا أكله ولا استعماله، أو لا ينجس، أو فيه تفصيل ورد فيه أحاديث تبين ذلك. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وفي رواية سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود. كان هذه الحديث التي سمعنا واضحة الدلالة على مسألة أن طبعا الكلام في الفأرة، وهل يقاس عليها غيرها ولا يقاس عليها؟ طبعا جمهور أهل العلم يقولون كلما يعني يتنجس بالموت فيكون نجسا، فإذا وقع في المائع وقعت في الماء، يعني كلام جاء فيها الدم، هل يكون مثله الماء؟ لأن الماء أيضا قد يتجمد أو لا، لكن الكلام في الدهن وهذا عادة ما يكون له يعني أحواله متأرجحة بين تجمد وكذا وإيش وما يعاني يعني سيلان. فيقول الحديث أنه إذا وقعت الفارة في السمن أو في الزيت وماتت فيه فإن كان جامدا تؤخذ هي وما حولها، ما يقدر ما حولها، قال بعضهم كذا إلى آخر سنسمع يعني الآن كذا ما حولها وما يعني معروف في ما يعتبر عرفا أنه حولها وله تأثير. في هنا يقول الشيخ فيما حولها على كل حال يعني بالنسبة للمائع للجامد لا إشكال لأنه ما حولها معروف تأخذ هي وتأخذ ما حولها. طيب وبالنسبة للمائع قال بعض العلم هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أنه يجوز يحدث المائع. كيف ما قال؟ أنه قال وما حولها، يقول استدل بالحديثين بعض العلم أن الماء إذا حدث فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري. وجه الاستدلال ما قاله ابن العربي متمسكا بقوله وما حوله على أنه كان جامدا، حدث على أنه كان في شيء جامد، فقال لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول،